كل هذا فرض ولا يصح. والمعنى ولو كان الحديث في سنده ضعف لكن معنى صحيح، معنى لا يصح لان هذا غرض فاطرة لا يجوز، وانما يباع شيء موجود صالح، قعود موجود، كيس موجود، خروف موجود ولو صغير، كذلك بقرة غير ذلك، شيء موجود يشاهد. أما ما في البطون والظهور فلا يباع. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: أنا قال أنسلم بالعسى قضى فصلاته، هذا في الشعر حتى لا لقاله، ولقاله معناها فسخ العقد، لأن المشتري قد يتضرر قد يطلب لقاله لأن يرى أنه مغبون أو لأسباب أخرى، فيشرع لأخيه يقيله إذا رأى منه أنه محتاج لقاله، ولعل الله يرزقه خيرا منه. فإذا اشترى من دارا أو سيارة أو دابة أو أرضا أو غير ذلك، ثم ندم وقال: يا أخي أقني، أنا هونت كل مالك وعطنا ثمني، يستحب له أن يقيله إذا تيسر له، يستحب البيع لزم للتورق، لكن إذا أقاله وقدر له حاجته فالمسلم أخو المسلم يوجب على حاله. فقال الله ما قال المسلم قال الله أثبته. والله يقول جل وعلا: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لكن لا يلزم قال لا يلزم إلا إذا كان لعلة شرعية، إما غش ولا غبن ولا خيانة، ولا فلا يلزمه أن يقيله، لكن يسحب له لقاله. وإن لم يقله واشتراه منه بثمن جديد فلا بأس، قال: ما أقيلك لكن أخذ منك كذا وكذا، وبيعه به وأخذ منك 95 أو ما أشبه ذلك إذا اصطلحوا على هذا، أو قال: أنا أنزل لك من الثمن سنه، يعني ترى أنك مغلوب، أنا نسيك، أنا مسكية بمئة، أنا نسيك 5، أنا أنزل عنك 10، ثم قال: من أنا نقيل، لا بأس إذا اصطلح على شيء. نعم. صلى الله عليك الشيخ، بالنسبة لبيع مثلا رقم أرض صلى الله عليك، وهو محتاج يبيعها مثلا بسعر بحر صلى الله عليك، إذا كان في ملكه يبيعها بالجيب، إذا كان في ملكه قد استوفى الشروط، شروط الملك يعني ما فيها دعوة ولا خصومة، يبيعها ينزل لأنه محتاج يبيع. هو أحسن إليك لم يستلمها بعد، يعني استلم أوراق أحسن إليك، ما يصلح، ما يبيع ما بعد ملكة، ما يبيع، ما يبيع حتى يملكها ويأخذ الصك عليها والوثيقة. أحسن الله، أحسن الله إليك. إذا قال المؤلف، هذا الصغير أو الصغير كتبه ثالثة، كتبه ثالثة والأول أمر بالسند، راجع السند له الأوسط وله الكبير وله الصغير. عفى الله عنك، بيع الأرض بوصف منضبط إذا كان موجودة بصك، لكن المشتري لم يراه ولو وصفها لها طولها كذا وعرضها كذا سمتها كذا، بس تنضبط. عفى الله عنك، سماع عكرمة من ابن عباس معروف، سامع منه، صاحبها مدة طويلة ومولى عتيقة. أيوة، قال بزيادة مثلاً، ليس بأن تصل بزيادة. إذا اشتراه سبعة بمئة ريال فرفض أن يقاله إلا بمئة وعشرين. سبعة هذا بيع جديد، بيع ما يصير قاله، بيع يشترط فيه شروط البيع. الله يعني. كيف كان التخريج من البيع أفضل أو من القران؟ كلهم خريجهم عن نظر، قد يكون صحيح قد يكون ضعيف، الطبراني والبزار والبيهقي والحاكم وغيره أبو يعلى وكلهم محمد تراجع سنده. الله إليك، إذا قال الرجل لآخر: أعرني فحلك أسبوعا بكذا، ما يجوز، نسلها أن يعيش بفحل عند رب الفحل، يعيره بدون شيء بدون عوض إلا العلف، وفهي علفه ما يجوز، بين أن يحدد السلبح صلى الله إليك، ما يجوز بضعب الفحل، لا بعيد ولا تيس ولا ثور ولا غيره. صلى الله إليك، بعض أنواع الدخول تكون طيبة وغالية، فيحتال بعضها للغنم على هذا الفعل حتى ولو أنها أطيب شيء، ما يجوز ذلك. صلى الله إليك، إذا ضرب رسولها عن هذا، صلى الله إليك، إذا ضرب الفحل غنم رجل دون علم صاحب الفحل، هل يغرمه؟ شلون؟ إذا احتال صاحب غنم على فحل حتى ضرب غنمه، لا معلش، ما يغرمه، وما يغرم فيه لحظة ولا ينهى عن هذا، صبره ما يجوز له إلا بإذن ما عليه ورمك. إذا باع اللبن في الضرع هل ترجع الدابة؟ إذا باع اللبن في الضرع هل ترجع الدابة؟ لا بس البيع باطل يرد عليه ثمن عليه يرد عليه ثمنه والحمد. المشتري جائز يا شيخ بيع الثمر قبل بدو صلاحه. اذا كان يقصها الان يبيها على قبل ان يبدو صلاحه ما يجوز الا اذا كان بيقصها الان يقصها على المشتري لا ما يصلح.